الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، عند قوله: يسعى الوشاة بجنبيها وبجنابيها، كما في رواية، وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. يسعى بمعنى يمشي، يسعى بمعنى يمشي، ومنها طبعا سعي الوشاة إلى السلطان بالنميمة ونحو ذلك. يسعى الوشاة، الوشاة فاعل يسعى، وهو جمع واش، كرومات جمع رام، والوشاة بمعنى، والواشي بمعنى النمام، معنى النمام. بجنبيها أو بجنابيها، وفي رواية أيضا بحواليها، يريد بذلك بجنبي سعاد طبعا، ورواية حواليها تفسر معنى جنابيها، حوالي سعاد، بجنابي سعاد، أي هؤلاء الوشاة يذهبون بجانبي سعاد وحوالي سعاد، وطبعا ينقلون لها ويخبرونها بأن هذا الشاعر وبأن كعبا سيقتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، كما ذكرت طبعا في أول درس في القصة المعروفة بعد إسلام أخيه بجير. فقال: وقولهم، هذا طبعا وقولهم، قولهم الواو هنا واو حالية، ويجوز وقولهم، وفي بعض الروايات وقيلهم، ويجوز أيضا وقيلهم. وقولهم أي وقول هؤلاء السعاة، هؤلاء الوشاة، قولهم: إنك يا ابن أبي سلمى. طبعا إذا قلنا وقولهم فهو منصوب فهو مصدر أو مفعول مطلق منصوب بعامل أو بفعل محذوف مضمر. إنك يا ابن أبي سلمى، هذا تأكيد، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد أهدر دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماء جملة ممن طعنوا فيه وسبوه وذموه، وطبعا أنفذ وعيده في يعني بعض هؤلاء ممن طبعا يعني، وهناك من جاءه تائبا وبايعه قبل أن يقتل، كما وقع لعبد الله بن أبي سرح، وهناك من قتل كابن خطل وغيرهم. إذن إنك يا ابن أبي سلمى مقتول. إنك، الكاف طبعا في محل نصب اسمه إن، ومقتول هو خبر إن، ويا ابن أبي سلمى هذا طبعا جملة اعتراضية، وابن أبي سلمى هو ماذا؟ هو يعني جد زهير، جد زهير. وسلمى قيل لم يسمى في العرب سلمى، كما ذكر ابن هشام وغيره، لم يسمى في العرب سلمى إلا جد زهير، إلا جد كعب، هو كعب بن زهير ابن أبي سلمى، والده زهير بن أبي سلمى، هو كما قلت الشاعر، ذكرت الشاعر، هو الشاعر المعروف صاحب المعلقة، معلقة زهير. إذن هم يرون طبعا أنك لمقتول، أي أنك صائر إلى القتل، أنك ستقتل، أنت الآن لست مقتولا بالواقع، يعني أنت حي لكن ستقتل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد توعدك. فهذا بالنسبة لهذا البيت. ثم قال: وقال كل خليل قلت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. وقال كل، طبعا هنا لا يريد بالكل هنا التعميم، إنما طبعا يعني هو من باب المبالغة، الأكثر أو جماعة، أو جماعة منهم، أراد جماعة منهم. كل خليل، الخليل فاعل بمعنى أنه طبعا ممن يعني تخللت مودته القلب، وذكرت سابقا أن هي من أعلى درجات المحبة، وأعلى درجات، أعلى درجات المحبة هي الخلة. وقال كل خليل كنت آمله، كنت آمله، هذه الجملة طبعا كنت آمله، أو كنت آمله، نعم كنت آمله، طبعا هنا فعل، نعم كنت آمله، يعني آمل خيره وآمل معونته، آمله. فهذه الجملة هي خبر كان، خبر كنت، والتاء هي في محل رفع اسم كان، وهذه الجملة هي نعت لخليل، نعت لخليل، أي هي في محل ماذا؟ في محل جر، نعت لقوله خليل. لا ألهينك، لا يعني لا أشغلنك، يعني لا أشغلنك عما تبحث عنه من العفو وتيسير أمرك. فهم قالوا هنا كأنه أراد الاستجارة بجماعة، فقالوا له نحن لسنا، وقيل أنه استجار بجماعة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوا ذلك. وطبعا يعني كأنه قالوا لا إني عنك. هذا الخليل ماذا قال له؟ هذا طبعا يقول القول إني عنك مشغول، أي مشغول ولا أستطيع، أي مشغول عن ماذا؟ عن حمايتك وعن إجارتك بعد وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لك بالقتل. كأنه طبعا هنا استجار بجماعة فلم يجره أحد منهم. فقوله إني عنك مشغول هذا مقول القول في محل نصب، إني عنك مشغول، إني مشغول عنك. فالجار والمجرور متعلق بقوله مشغول، ومشغول هو خبر إني. وهذه طبعا هنا لابد من كسر الهمزة، وهمزة إن نفتح لسد مصدري، طبعا هذه تفتح في حال، لكن طبعا كما قال ابن مالك بعض حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى غير ذلك. طبعا إن هنا يجب كسرها. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل ما قدر الرحمن مفعول. فقلت القائل هنا من؟ قال هنا كعب. خلوا اتركوا سبيلي بمعنى طريقي، وهي رواية أيضا، السبيل والطريق كلاهما بمعنى وكلاهما بوزن واحد وكلاهما يؤنث ويذكر، هذه سبيل وهذا سبيل، هذا طريق وهذه طريق إلى آخره. لا أبا لكم، اللام زائدة، اللام زائدة، وأبا أصل لا أباكم، طبعا هنا أبا واسم لا هنا منصوب بالألف لأنه يعني من الأسماء الخمسة. وقيل لكم هذا الجار، طبعا جعلوا من جعله زائد، طبعا اللام هنا زائدة لا ليس له متعلق، لأن حرف الجر إذا كان زائدا ليس لا يتعلق بشيء. وبعضهم كابن مالك جعله طبعا نعت، فذلك قال يعني متعلق بمحذوف نعت. فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ما قدره الله تعالى وشاءه من الأمور ومن الأمور التي كتبها سيقع مفعول، أي واقع هنا. فكل ما قدر الرحمن واقع ولا يمكن لشخص أن يرده. طبعا نعم، مع أخذ الأسباب ونحو ذلك، فأخذ الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل هو من القدر أيضا. فهنا ما كل ما قدر الرحمن مفعول، يعني أنا تبت وأسلمت ودخلت الإسلام، وطبعا هنا يعني ما قدره الرحمن فهذا كله طبعا سيقع ولا مناص ولا هروب طبعا من وقوع ما قدره الله تعالى. ثم قال، هذا طبعا من أشهر أبياته ومن أجود أبياته ومن أشهرها، وهو بيت مشهور معروف: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى، يعني هنا كل بني آدم يريد بذلك كل ابن أنثى، لأنه طبعا يولد من أنثى، يعني يولد من أمه. كل ابن أنثى يعني كل البشر وكل المخلوقات ستفنى، هذا واضح وبين. وإن طالت سلامته، وإن طالت سلامته، أي ولو طالت حياته ولو طالت صحته ولو كان في عافية في أمر دنياه وفي معيشته، سيأتي يوم ويحمل على النعش ويموت، وهذا طبعا واضح ومشاهد وبين. وإن طالت سلامته، أي وإن طالت سلامته، سلامة ابن الأنثى، سلامة هذا الشخص، سلامة ابن آدم يوما، طبعا جواب الشرط محذوف معلوم بالسياق، مقدره معلوم بالسياق، أيوة إن طالت سلامته، إذن هو فحكمه أنه ماذا؟ يعني سيموت وسيحمل على النعش. يوما على آلة، آلة بمعنى الآلة الواضحة والحد، الآلة بمعنى الحالة، يريد هنا طبعا النعش. حدباء بمعنى صعبة أو مرتفعة، معنى مرتفعة أيضا، والنعش لارتفاعه أيضا. محمول لأنه سيحمل، محمول على آل، الآل جار ومجرور متعلقان بقول محمول، ومحمول هو خبر كل ابن أنثى محمول على آلة حدباء يوما، هذا هو التقدير. إذن في هذا البيت بين أن كل بني آدم، كل بني آدم سيقع عليهم الموت و سيساقون إلى هذا القضاء وإلى ما قدره الله تعالى، ومنه أنا قد أقتل أنا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك وجاءه مسلما وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه في الأول وأخبره بذلك واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له القصيدة هذه بين يديه. إذن هو الآن بدأ يدخل في ماذا؟ في الأصل، وسيذكر بعد ذلك طبعا ما يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. أنبئت بمعنى أخبرت أن رسول الله، يمكن أن أقول أنبئت أن رسول الله، هناك حذف جر، أنبئت بأن رسول الله، يجوز طبعا لا يكون هناك طبعا حذف، لا يكون هناك حذف. أنبئت أي علمت وأخبرت، أخبروني أن رسول الله أوعدني. الإعاد يكون للشر والوعد يكون للخير، أوعدني في الشر ووعدني في الخير، هذا الغالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بالقتل، والقتل بالنسبة لي شر، لأنه هلاك لنفسي وإزهاق لروحي. وإن وقع هذا في حال الكفر فإني طبعا قد هلكت وذهبت إلى أعظم الشر، وهو نار جهنم والعياذ بالله. أي وعدني النبي صلى الله عليه وسلم النون للوقاية، والياء هو طبعا يريد بها نفسه، وهو طبعا هنا المفعول به، والعفو والواو حالية هنا، والعفو عند رسول الله مأمول. والعفو طبعا مرجو، مأمول بمعنى مرجو، أي العفو يعني يمكن أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عني إذا جئته مسلما تائبا. والعفو هو المبتدأ وخبره مأمول عند رسول الله، عند النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يعفو عني. مهلا هذا طبعا فعل منصوب بفعل مضمر. مهلا هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. مهلا طبعا هذا طبعا في الأبيات إشارة إلى إيمانه وإسلامه واضح. مهلا هداك الله، هنا طبعا زيادة هداية، النبي صلى الله عليه وسلم مهتدٍ وواضح، وطبعا أعظمنا وأعظم البشر هداية وأفضل الأنبياء والمرسلين. هداك الله، يعني هنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هداك الله أي أرشدك الله تعالى ووفقك إلى طاعته، الذي أعطاك، هذه طبعا اسم الموصول هنا صفة للفظ الجلالة، الذي أعطاك نافلة القرآن، أي نافلة بمعنى الزيادة، كان الله تعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور والنعم والعلوم، وكان القرآن أيضا من جملتها، وهو نافلة وزيادة خير. وهذا يعني قوله نافلة زيادة. ولا شك أن القرآن طبعا هو أصل عظيم، وهو طبعا أصل من أصول الدين، وهو طبعا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس ودعوتهم إلى الحق. نافلة القرآن طبعا فيه دليل على إيمانه بالقرآن، دليل الإيمان بالقرآن هذا يلزم منه أنه مؤمن بالإسلام، شخص يؤمن بالقرآن بأنه كلام الله ولا يؤمن بالإسلام هذا لا شك أنه تناقض. فيها أي في هذه النافلة أي في هذا القرآن مواعظ، فيه موعظة، فيه تذكرة، وفيه تفصيل لما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة، بأمر المعاش والمعاد. هذا هو طبعا قوله تفصيل، أي في هذه النافلة أي في هذا القرآن فيه موعظة، فيه تذكرة للمؤمنين المتقين بحال الأمم السابقة وبحال أهل النار وبحال أهل الجنة إلى غير ذلك. وفيها تفصيل لما فيه خير الدنيا وخير الدنيا والآخرة. ثم قال لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لا تأخذني، وكانوا طبعا هنا يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب، لا تأخذني بأقوال الوشاة بأقوال أصحاب النميمة ولم أذنب، والحال أني لم أذنب، الواو هنا حالية، الجملة في محل نصب حال. لا تأخذني بأقوال الوشاة بأقوال أصحاب النميمة بأقوال النمامين ولم أذنب ولم أرتكب ذنبا، والحال أني لم أرتكب ذنبا. وإن كثرت فيا أي وإن كثرت وتعددت وأكثر الوشونة في التقول علي وفي الكلام فيا وفي الزعم بأني مذنب، وإن كثرت فيا يريد نفسه فيا الأقاويل، والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، الأقاويل أي الأقاويل التي طبعا ينقلها الوشاة في الطعن فيه وفي عيبه وفي جعله مذنبا مسيئا إلى آخره. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.